إذا بطريقة هذه في مجهول إذا لا يصل. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.